الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الترتب والمقدمات التي رتبها وبينها النائم قدس الله نفسه، قلنا فقر الكلام عندنا على هذه المقدمات والباقي نحاول أن يكون بعنوان تعليق عليه. كان الكلام في المقدمة الرابعة من مقدماته رحمه الله، قال قدس سره جوابا عن اشكال بلی و ذکرنا الاشکال اجمالا ثم قلنا قبل الورود في الاشکال هو مهد مقدمتا و خلاصت المقدمه انه في قسم من الواجبات المضيقه يكون زمان التكليف مقارنا مع زمان الامتثال، يعني زمان البعث يكون مقارنا مع زمان الانبعاث، في نفس الزمان الذي يبعثه المولى ينبعث العبد. ونقل ذلك مثالا لذلك باب الصوم، لأن الصوم من المضيقات، ففي اللحظة الأولى من الفجر يتوجه التكليف بالصوم، ونفس اللحظة أيضا يتحقق الامتثال، الصوم المأمور به يكون من ذلك الزمان كما أن الموضوع من ذلك الزمان، ولذا يتحد الأمور الثلاثة الموضوع والتكليف والامتثال. هذه المقدمة رتبها النائم قدس الله نفسه. و أولا كان المعروف هناك موجود أيضا في بعض أبحاث الكفاية أن زمان البعث لابد أن يكون قبل زمان الانبعاث، ونقله عن بعض الأعلام بأنه إذا فرضنا في مثل الصوم لابد أن نفرض آنا ما قبل الفجر توجه التكليف، و ذكروا وجه ذلك، قالوا إذا لم يكن التكليف حاصلا يلزم إما التكليف بالحاصل و إما التكليف بالمتعذر. يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا في أول آن الفجر دقيقا تولد التكليف، أول آن الفجر التكليف، خب الإنسان إما صائم ممسكون و إما ليس ممسكون أول آن الفجر، إذا كان أول آن الفجر ممسكاً فتكليفهم بالحاصل، هو ممسك يقول أمسك وتكليفهم، و أما إذا لم يكن ممسكاً فليس عليه من الممكن في أول الآن يكون ممسكاً متعذر، ولذا لابد بحكم العقل أن يتصور أن التكليف قبل الفجر آناً ما، لأنه قبل الفجر آن ما إذا كان ممسكاً مأمور به استمرار الإمساك، و إذا لم يكن ممسكاً مثلا يأكل الطعام مأمور بالإمساك. فلذا هؤلاء قالوا هذا البرهان العقلي يقتضي أن يكون الإمساك تكليف قبل أول الآن، صار واضح؟ لأنه يلزم إما التكليف بالحاصل، تكليف طلب الحاصل، و إما التكليف المتعلم. أجاب النائني عن هذه الشبهة بأن هذا لا أساس له. أولا أجابه حلا باصطلاح، وهو أنه نحن في باب التكليف ليس لدينا أكثر من البعث والإنبعاث، ولا منافات أن يكون البعث والإنبعاث في زمان واحد، لأن نسبة البعث إلى الإنبعاث نسبة العلة إلى المعلول، فكما أن العلة المعلول متقارنان زمانان، لكن العلة مقدمة رتبتان، فكذلك البعث والانبعاث، البعث والانبعاث يكون متقارنين زمانان، لكن البعث مقدم رتبتان، لا نحتاج إلى آن. فحينئذ قياس البعث والانبعاث، وزان البعث والانبعاث يكون وزان العلة والمعلول، فكما هناك متقارنان هنا ايضا متقارنان. نعم هنا شيء آخر، و هو انه بالنسبه الى العل و المعلول التکوینیین بما ان العلیه امر تکوینی و لا یبتنی علی العلم و الجهل. یعنی اذا فرضنا انه طلع الفجر، طلعت الشمس، بمجرد طلوع الشمس یکون النهار موجود، انسان یعنه او لا یعنه. و لا یتصور ان تطلع الشمس ثم النهار یوجد فی اول آن، فی اول زمان تحقق طلوع الشمس یتحقق وجود النهار، لا تفکیک بین آن، لکن رتبتن علت و مقدمه فی ما نحنفی هم کداره، لکن فی ما نحنفی بما انه بعث و انبعات و به عبارت اخرى ان الارادت فی ما نحنفی تشریعیتون لا تکوینیتون. نحن سبق ان شرحنا ان الفارق الاساس بین الارادتین التکوینیه و تشریعیه توسط فاعل مختار الارادت تشریعیه دون تکوینیه. مدع انتم الى بناکم تفتحون الباب، خب بیدکم تفتحون الباب، هذا اراده تکوینیه. لكن اذا اردتم بالاراده تشریعیه تقولون للولد افتح الباب، تقولون للولد افتح. هنا تتوسط اراده فاعل مختار، يمكن ان الولد ياتي به، يمكن لا ياتي به، ولذا التخلف يتحقق في الاراده التشريعيه. صار مطلب واضح. ومن جمله الموارد ان في الاراده التشريعيه انبعاث العبد يتوقف على العلم، اذا لا يعلم كيف ينبعث، فلذا لابد من سبق العلم لا انه لابد من سبق التكليف. فرق بينهما، لابد من سبق العلم یعنی لابد ان المکلف یعلم به تکلیف، حتی یعنی قبل اول زمان لابد له العلم، یعنی قبل اول آن طلوع لابد یعلم ان الامساک و صوم واجب علیه حتی یصوم حتی یمسک، هذا صحیح. اما به نسبت الى تکلیف لا یعتبر، فی اول آن طلوع، طلوع الفجر یترجه الیه تکلیف صوم و یتحقق صوم و انبعاث و ایمان به نفس الان، لا فرق بگید، لا یعنی لا مشکل بگید. فالمشکله کل المشکله فی اراده تشریعیه لابد من العلم و هاد العلم لابد ان یکون صابرا، هادا صحیح، هاد العلم لابد ان یعلم قبل التکلیف، لانه اذا لا یعلم کیف ینبعث، بخلاف الاراده التکوینیه. فی اراده التکوینیه و فی العلیه المعلول التکوینیه لا. فاختار المحق النائن قدس الله نفسه لابد من به اصطلاح مقارنت زمان تکلیف مع زمان الانباء، هذا اول. ثانیا یقول المحق النائن حتی لو کان زمان تکلیف مقدمن، حتی لو کان، لابد ان نتصور انه لبن و واقعا مقارنون. افرض الان هذه الساعه، نفرض مثلا ساعه 9:30 مثلا، انا الان اکلف به صلات الظهر، یعنی بعد الاذان الان اکلف تکلیف آن الان، لكن زمان الامتثال بعد، یعنی مع الاذان مع الزوال. خب حال تکلیف ایو اثر انده، یقول لی انت مکلف به صلات عند الزوال، الان لا اثر لانه لیز الان عند الزوال، انت مکلف به شراء الخبز یوم الجمعه، الان یوم السبت، ایو فائت الله تکلیف. فلابد ان نتصور ان هذا التکلیف موجود و مستمر الى يوم الجمعه، یعنی نفس اليوم الذي يتحقق الانبعاث التکلیف مستمر، لان التکلیف اذا لا يوجد الى ذاك زمان خب لا اثر له. ولذا في كل مورد حتی اذا كان التکلیف سابقا لا اثر للتکلیف الذي يعتبر في ان يكون التکلیف فعليا مع الانبعاث مقارنا مع الانباء، یعنی تقدم زمان و بیانی و الا حقیقتا و الا اذا فرضنا انه تقدم الزمان ثم لا يوجد تکلیف، الان قال يجب عليك شراء الخبز يوم الجمعه، ثم نقول هذا التکلیف لا يوجد، یعنی به مجرد قال بعدين عدم في على اعتبار لا شنو الفائده فيه. المهم الذي يهم القانون هو ان العبد في مقام الانبعاث يكون له بعث، في مقام الانبعاث، في مرحله الانبعاث، هذا الاشكال الثاني له. ثم قال و اما ثالثا، هذا الذي قاله ثالثا تقريبا شبيه ما قاله في باب الواجب المعلق، ليس شيئا جاء هو ما اشار الى ذلك. و اما رابعا هم به تعبیرهی حال الاشکال علی تقدیر ورودهی مثل جواب نقضی له فی الموسعات هم یعطی حال الاشکال. فخلاصت الامر انا ملخص کلام النائن قدس الله نفسه هو یؤمن لابد ان یکون زمان التکلیف ای زمان البعث مقارنا مع زمان الامتثال ای الانبعار حتی ولو تقدمت تکلیف زمانا لبن لابد من تقارن. هذه خلاصة ما أفاده النائم. وقلنا الغرض من هذا الكلام دفع إشكال يرد عليه، دفع أكثر من إشكال، لكن الإشكال الأول هو الذي مهم يرد عليه. خلاصته شيخنا النائم أنتم قائلون بالخطاب الترتبي يلزم بناء على رأيكم الواجب المعلق أو الشرط المتأخر. ما معنى ذلك الشرط المتأخر هو الخطاب او الوجوب المعلق ان نائنی يتصور هكذا ان الانسان الان في الان الاول حينما يدخل المسجد و يرى النجاسه وقت الصلاه ايضا يتوجه اليه خطابان ازل النجاسه و صلي، لكن بما ان ازل النجاسه مضيقون يقدم على خطاب صلي تاملوا فيبقى له خطاب واحد ازل النجاسه، لكن يقول لا مانع من انه اذا فرضنا لم يزل النجاسه و عصا هذا الامر ثم بدا بالصلاه امر الصلاه هم يكون فعليا هذا لابد، لان امر الازاله صحيح به اول فعليون به اعتبار هو الاهم و مضيق، لكن لا مانع بحكم العقل و المراد من العقل يعني المناسبات القانونيه الارتكازات القانونيه ان الانسان اذا عصى الاهم بنفس عصيان الاهم يكون خطاب المهم فعليا، خطاب المهم بعد ان سقط بالتعارض من جهه وجود الاهم يعود الخطاب من جديد ويكون فعليا لا مانع في ذلك. هذه خلاصه كلام النار. خب اشكال اذا اصل اهم اسيان الاهم شرط لفعليه الخطاب، خب اسيان الاهم عاده يكون طبيعتا يكون زمانا قبل اتيان الصلاه. خب بناهن علا هادا یلزم به انه الان اذا اصل اهم الان الوجوب یتحقق، لیکن زمان او زمان و صلات متأخر فی کل مورد یکون زمان الوجوب مفصولا ان زمان الواجب واجب معلم های قاعده کلی قصر و زمان و طول و زمان لا اثر له بیداره. فی اذا اصل اهم اصل ازاله به اسیان الازاله یکون وجوب صلات یتوجه جله وجوب صلات فالان يتوجه اليه وجوب الصلاه، لكن زمان الامتثال حين اتيان الصلاه واجب مؤثر الصلاه. ايشون ميگه فرق نميكنيم دواجب مؤثر بيان فرق نميكنيم بله لذا نظرشون فرق نميكنه در حد ولذا يتصور النائني هذا الاشكال فهذا الواجب معلق والنائني لا يقول بالواجب المعلق وكذلك يلزم اشكال شرط المتاخر لان شرط وجوب الصلاه شرط وجوب الصلاة عبارتون عن مسألة اسیان الاهم فاسیان الاهم شرطون و مشروطه متأخرون ولذا بنا النائنی وفاقا لغیره على ابطال الشرط المتقدم والمعاصر لا افن والمتأخر كلا شرطين باطنه. فعجاب النائنی عن هذا الاشكال ان هذا الاشكال لا يره صحيح حين الاسیان شرطون و تکلیفه، لكن هذا البعث يستمر الى زمان الصلاه. البعث حقیقتا يكون زمان، يعني اول آن يدخل في الزمان ذات الزمان امر صلاه موجود اول آن، ولو هذا زمانا يتقدم من حين عصيان الاهم، لكن في الواقع وفي اللب معاصر، فلذا لا يلزم هذا الاشكال. هذه خلاصه جوابه بطوله وتفصيله. نه قبول داره واجب، این که این شرط متأخر بشه قبول نمی کنه. اصلا ساختار واجب موثق تو واجب افراد طولی داشته باشه باید حتما ما خطاب موثق باشه اما متعلق مزین باشه. نه ببینید بحث سر اون نیست، بحث سر اینه که زمان وجوب صلات از زمان اتیانش با هم تفاوت پیدا میکنه و میشه واجب معلق. ایشون که واجب معلق قائل. آره عقل برمیگرده، عقل میتونه اول وقت انتظار کنه. فهمه میکنه باید ازاره اسیان بکنه. وقتی که ازاره اسیان شد خب برای مهم نیست دیگه اون شرط فعلیت کتاب صلات این است که اسیان بکنه. شرط که آمد اول شرط که آمد وجوب میاد، وجوب که آمد بعد واجب میاد. ایشون میگه تقلب زمانی میشه، میشه واجب معلق. شما هم که قالب واجب معلق نیست، واجب معلق میگه که اصلا خود اون متعلق مقید به زمان باشه، یعنی زمان دخل در متعلق بشه. به هر حال الان اتیان صلات بعد از اسیانه، در حین اسیان امر میاد، شرط محقق میشه، امر میاد، اما زمان مأمور رو به بعد، حالا بعدش هست که کم باشه، مهم نیست کم بودنه، باید یکی باشه. وقتی یعنی شما قائل به واجب معلق نیستید، بنابر ترتب باید واجب معلق باشه. به این واجب معلق نمیگه. چرا؟ واجبات ممثله، واجبات معلق نمیگه. چرا؟ واجب معلق میشه اول وجوب میاد مثل حج، استطاعت وجوب اول بیاد واجب زمانش بعد باشه. زمان الان وجوب شرائع خبز بیاد، زمانش روز جمعه باشه، روز جمعه دو ساعت وقت باشه، پنج ساعت مهم نیست. چه نقطه‌ای داره؟ قبل از اینکه من اون زمان بیاد این متعلق رو بیارم، اصلا متعلق اصلا ملاک نیوردم، اصلا خطاب انجام نشده. یعنی خطاب در واجبات موسعه حتما باید خطاب توسعه داشته باشه. بله. بحث سر خطابش نیست. اصل خطابش ممکنه الان بیا زمان خود واجب، زمان مأمور به موسع باشه. موسع و مزیق به لحاظ زمان مأمور در خطاب تأثیر نداره، جل تأثیر نداره. الان این خلاصه تو کلامی قدس الله نفسه، نلتزم بالخطاب ترتبی ولا نلتزم به مسئله الواجب. خیلی خلاصه تو نظری. طبعا هذه المقدم الرابع في نظره مهم بناء على مسلكي سياتي لنا مناقشه على هذه المقدمه ايضا، لم تتم هذه المقدمه انما ننقله بعده. المقدمه الثالثه كانت اخر المقدمه الرابعه من المقدمات التي اسسها النائن رحمه الله. طبعا هذه المقدمه قسم من مطالبها تقدمت مرارا عند النائني و تکمیلها هنا، کمالها و کاملها هنا. خلاصه هذه المقدمه و به تعبیری هذه المقدمه هو الاساس ايضا في باب، یعنی من المقدمات الاساسيه في باب الترتب. هذه المقدمه يقول المحقق النائن قدس الله نفسه بما ان هذا المطلب يتكرر فنحن نشرحه لا باس. يقول النائن رحمه الله، وهذا من اصطلاحات النائن ايضا، خلاصة كلامه أن بتعبيره انحفاظ الخطاب أو إن صح التعبير إطلاق الخطاب وتغيير الخطاب، إطلاق الحكم وتغيير الحكم، بتعبيره انحفاظ الخطاب أو الإطلاق مراد. هذا الإطلاق والتغيير يعني دائما تلاحظ في اللغة في الاصطلاح الفقهي بلحاظ القيود، يعني نحن نلاحظ طائفة من القيود فنقول الخطاب بالقياس إلى هذه الخطوب قيود مطلق لا يعتبر قيد، أو نقول الخطاب بالنسبة إلى هذه القيود مقيد. مثلا من بعض المثال إذا قال افتح الباب، نقول بالقياس إلى أنه زيد بوجود أم لا، هذا تقسيم للعمل، يعني فتح الباب تارة مع وجود زيد، أخرى بلا وجود زيد، تارتن فی الغرف اشخاص موجودی، اخرى فی الغرف اشخاص لا وجود، تارتن انا عطشان، اخرى انا لست عطشان. خب حالات مختلفی و تصابه. فاذا قال له افتح الباب، نقول الخطاب مطلقون سواء کان المتکلم عطشان ام لا، سواء کان فی الغرف شخصون ام لا، سواء کان زید موجود ام لا. به تعبیری الخطاب منحفظ في جميع الحالات، يعني مطلق، و اخرى يقيد هذا الخطاب. مثلا يقول افتح الباب اذا لم يكن في الغرفة احد، هذا هو الاطلاق والتغيير المتعارف. هذا الاطلاق والتغيير المتعارف يعبر عنه بتعبيره انه اني سما بالاطلاق او الانحفاظ اللحاظي. المراد من اللحاظ شنو؟ يعني يمكن للمتكلم، للآمر، للمشرع، للجائل، للمعتبر، أي شئت أي عبرت فصحيح، يمكن أن يقيد، يمكن أن لا يقيد، يعني يمكن أن يلاحظ هذه الحالات فتارة يقيد وأخرى لا يقيد. مثلا بالقیاس الى وجود الاشخاص فی الغرفه یمکن ان یقید یقول اذا کان فی الغرفه اشخاص افتح الباب اذا لم یکن فی الغرفه احد لا تفتح الباب اذا کان فی الغرفه من یشرب الجیگاره به اساس سیگار به اصطلاح من یشرب من یستخدم سیگار افتح الباب و الا لا تفتح یمکن لانه یمکن لحاظ هذا الخطاب و هو فتح الباب تارتن مع وجود شخص و اخرى بلا وجود شخص الخطاب منحرض في كلتا الصورتين لان هذه قيود وجود الشخص عدم وجود الشخص يمكن ان يقيد به والمعيار في هذا الاطلاق والتغيير اللحاظي هذا يعبر عنه بالاطلاق والتغيير اللحاظي مراده بذلك كل قيد يمكن ان يلاحظه قبل الخطاب يعني انتم انظروا فتح الباب فتح الباب قبل ان يكون واجب مراد من الخطاب الخطاب المتعلق بفتح الباب نحن سبقا شرحنا اذا قال افتح الباب قد يقال الموضوع هو الباب وقد يقال الموضوع هو الفتح فقلنا هذا مصطلح اخر الباب هو الموضوع وفتح الباب متعلق الخطاب وهناك مصطلح ثالث فتح الباب متعلق الباب متعلق المتعلق اصطلاحات لا مشاحه في الاسلام اذا قال افتح الباب الفتح هو المتعلق و اما الباب متعلق المتعلق افتح الباب متعلق هذه اصطلاحات ذكرناها مرارا و تكرارا و قال النائمی رحمه الله الفتح هو المتعلق و الباب هو الموضوع فرق بينهما الفتح اذا قال افتح الباب الفتح هو المتعلق و الباب هو الموضوع و وجه الفرق عنده كل ما كان مطلوب الحصول هو المتعلق يعني الشيء الذي أراده الموضوع أراده هو المتعلق وكل شيء مفروض الحصول هو الموضوع الباب مفروض الحصول يعني ليس من المطلوب إيجاد الباب المطلوب فتح الباب لا إيجاد الباب صار اصطلاح واضح فالنائن يمشي على هذا المصطلح كل ما كان مطلوب الحصول مرادن هو المتعلق و کل ماکان مفروض الوجود فهو الموضوع صواب و قد یطلق علی اطلاق آخر کما دکن خیلی نه اذن نقول قبل توجیه الخطاب یعنی قبل ان یقول یجب علیک فتح الباب قبل ان یقول افتح فتح الباب انتو تعملو فی فتح الباب فتح الباب یکون علا اقسام اصلا قبل الخطاب فتح الباب یکون علا اقسام فتح الباب مع وجود شخص بلا وجود شخص فتح الباب في الليل فتح الباب في النهار فتح الباب مع وجود مع العطش مع يوم فتح الباب يتصاب في نفسه مع قطع النظر عن الخطاب وعن الجهل يتصاب بأنها فتارة يقيده بأحد الأنها هذا مقيد وأخرى يطلقه لا يقيده بأحد الأنها هذا مطلق هذا الإطلاق والتغيير قد يعبر عنه بالاطلاق و تغییر قبل الخطاب و قد یعبر عنه بالقیود الموجود قبل الخطاب و قد یعبر عنه به انحفاظ الخطاب مع هذه القیود و عدمها و قد یعبر عنها به انها قیود للمتعلق تعبیرات مختلفه المراد بذلك ان هذه الامور لا دخل لها بالخطاب بما انه لا دخل لها بالخطاب قد يعبر عنه بالإطلاق والتغيير اللحاظيين يعني يلاحظ الإطلاق والتغيير صواب القسم الثاني لا قد يكون التقسيم بعد الخطاب قد يكون التقسيم مثلا أنا قلت له افتح الباب ثم يقول هل علمت بحكمي علمه بالحكم علم بوجوب فتح الباب لم يعلم بوجوب قيده علم بالوجوب علم بالوجوب لم يعلم بالوجوب تأملوا علم بالوجوب لم يعلم بالوجوب هذا التغيير هذا التقسيم متى يكون بعد الحكم فتقسيمات قبل الحكم تقسيمات بعد الحكم تقسيم قبل الحكم كان في الغرفة أحد أم لا هذا تقسيم قبل الحكم يعرض التقسيم على نفس الفرد على نفس المتعلق و تقسیمات بعد الحکم یعلم بالحق لا یعلم بالحق. فلذا یعبر عنه النعمی رحمه الله به تقسیمات ثانویه، یعبر عنه هاکده مراده به تقسیمات ثانویه یعنی بعد الحق، او یعبر عنه از تقسیمات به لحاظ الخطاب و به لحاظ الجعل، یعنی الانسان بعدا حکم شارع بشه اما یعلم او لا یعلم. فایوان یمکن الاطلاق، نقول هذا الحکم ثابت تعلم ام لا، یمکن الاطلاق و یمکن التغییر، نقول هذا الحکم ثابت اذا تعلم او هذا الحکم ثابت اذا تجهل، اذا كنت جاهلا، مثلا لا تعلم به وجوب القصر و صلیت قصرا صحیح، لاحظو اغمالا تعلم اذا كنت جاهلا. فیمکن تقسیم الخطاب هاکذا مطلقون به لحاظ العلم و الجهل، مقیدون به العلم، مقیدون به الجهل. یقول النائم بما ان هذه التقسیمات بعد الخطاب لا یمکن تغییر المتعلق بذلک، لانه بعد الخطاب لا یستطیع ان یقول یجب علیک الفتح الذی تعلم انه واجبون، لاحظو یستطیع ان یقول یجب علیک فتح الباب اذا کان فی الغرفه احد، فتح الباب مع وجود الاشخاص، فتح الباب اذا کانت الغرفه فارغه، یمکن تغییر. اما یقول یجب علیک فتح الباب الذی تعلم به وجوبه، خب الذی تعلم به وجوبه یعنی بعد هذا الوجوب، الذی تعلم یجب علیه که فتح الباب، فتح الباب الذی سواء مطلقا سواء علمت به وجوبه ام لا، خب هذا العلم بالوجوب یکون بعد الوجوب، هذه تقسیمات ثانویه. فلرا هذه تقسیمات ثانویه لا یمکن تغییر الخطاب بها، هل یمکن واقعا ولو بن و قانونا؟ نه یمکن، لکن به نفس الخطاب لا یمکن. اذا اردنا تغییر نقیده به مقید خارجی، مثلا نقول یجب علیه که فتح الباب، ثم نقول یجب علیه که امتثال هذا التکلیف سواء کنت عالما ام لا، ولذا یمکن التغییر به تعبیره به نتیجه التغییر و یمکن الاطلاق به تعبیره به نتیجه الاطلاق. حالا لیس تقییدن و اطلاقن، انما هوی نتیجه تقیید و نتیجه الاطلاق. فهادا القسمان تقدم من النائمی، ولذا یمکن مثلا به تمسک به بعض الاطلاقات به نحو نتیجه الاطلاق لا به نفس الاطلاق. حتی اذا شککنا فی ان قصد القرب مأخوذ ام لا، مثلا نتمسک بالاطلاق و نثبت التوسلیه، تقدم الکلام به المناسب سابقه و تقدم الکلام فی مناقشه به کلامه رحمه الله و لا نعید. ثم قال هنا قسم ثالث، هذا شیء جدید فی ترتب عنده، و هو التغییر و الاطلاق به لحاظ نفس العمل، به لحاظ نفس العمل، نفس متعلق الخطاب، هذا نوع من الاطلاق. مثلا اذا قال افتح الباب، السؤال هل الفتح الذي متعلق بالخطاب، تأملوا، هل الفتح مطلقا مطلوب، معنى اطلاق شنو، سواء كان موجودا ام لا، نفس المتعلق به مفاد كان التام، هنا الاطلاق والتقييد به مفاد كان التام، تارتا الاطلاق والتقييد به مفاد كان الناقصه، فتح الباب مع وجود الافراد، فتح الباب بلا وجود له، هكذا اتصال اخرى نقول لا هذا فتح الباب مطلوب سواء كان موجودا ام معدوما، من الباب سواء كان معدوما ام موجودا، به لحاظ مفاد كان الناقصه تام معفن، به لحاظ وجود الفتح و عدم وجوده الکلام ان هذا الاطلاق ما ليس الاطلاق هنا لا اطلاقا لحاظيا ولا اطلاقا بنتيجه الاطلاق، بل هذا الشيء الجديد هنا، هذا لم يتقدم من النائمين، هذا الشيء الذي. ولذا لما قال في المقدمه الرابعه ان يكون انحفاظ الخطاب بالاطلاق او التغيير اللحاظي، هكذا مفهوم لحاظي صحيح اللحاظيين، الثاني ان يكون انحفاظ الخطاب ب به نتیجه الافراق او نتیجه تقیید شرحنا هذا هو الثالث ما يكون انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق و تغییر لحاظیه ولا به نتیجه الافراق و ذلك بالنسب الى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب مراده من يقتضيه نفس الخطاب یعنی نفس المتعلق لكن به مفاد کانه التامه هذا مراده و قال و هو الفعل و ترک الذي يطالب به او به نقیضه يطالب به في الامر به نقیضه نهی صوابه حيث يكون حفاظ الخطاب في حالته الفعل و ترک به نفسه و به اقتضاء هویت ذاته لا لحاظا ولا به نتیجه تغییر الاطلاق هل هذا صحیح ام لا قدر ان شاء الله تعالی و صلی الله علیه و آله الطاهرین.